إذا تبايعتم بالعيدة وأخذتم أذناب البقر. هذه كناية لطيفة جدا تعريف أن المسلمين إذا شغلوا بالزرع والضرع والأخذ بأذناب البقر عن القيام بما أوجب الله عليهم من دينهم، إذا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي ركبتم إلى الدنيا بشتى وأشكالها وأنواعها، ماذا تكون النتيجة وماذا يكون العقاب؟ عجلا من الله عز وجل سلط الله عليكم دونه أصلا. ثم قال عليه السلام: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، إلى آخر الحديث. أيضا هذه ظاهرة عامة للبلاد الإسلامية، وهو إجماعهم مع الأسف الشديد على ترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن العجائب أن المقصود في هذا الحديث ليس هو هذا الجهاد الواجب أن فرض العين في هذا الزمن، وإنما هو الجهاد الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله والمرابطة على الحدود لدفع غائلة الأعداء، إذا تركوا هذا الجهاد الذي هو فرض كفاية كانت العاقبة أن يذلهم الله تبارك وتعالى. فماذا نقول اليوم وقد أحاط بالمسلمين الاحتلال لبعض بلادهم واقتطاعها عن سائر بلاد المسلمين، والمسلمون لا يزالون متمسكين بالدنيا متكالبين عليها، أداهم ذلك إلى أن يتركوا الجهاد الذي هو فرض عين وليس فرض كفاية، لأن علماء المسلمين اتفقوا أن بعض البلاد الإسلامية إذا هجمت من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن يسعوا كافة لصد هجوم ذلك العدو. فما بالنا نحن اليوم، هذه فلسطين قد ابتلت، ونظل نتظاهر بأننا نجاهد ولا نجاهد، وهذه ثلاثة أفغانستان كذلك تعود القصة نفسها التي تتكرر في فلسطين اليوم تتكرر في أفغانستان، والمسلمون ساهون لاهون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.